بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا مولانا اجعل القرآن العظيم دستورنا ومنهاجنا وشفاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. إلهنا ومولانا، اللهم وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله كيدا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل تدبيره تدميرا. اللهم العنهم لعنا كبيرا. اللهم صب عليهم العذاب صبا يا ربنا بما أفسدوا. يا الله، اللهم انتقم من كل جبار عنيد يفسد في الأرض ولا يصلحها. اللهم اجعل دائرة السوء على من أراد كيدا بالإسلام ومن أراد كيدا بالمسلمين. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يا الله. يا الله، اللهم عليك باليهود المغتصبين ومن عاونهم من الكفرة والمنافقين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم أعد المسجد الأقصى في رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى في رحاب المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، ردنا إلى بيوتك، ردنا إلى بيوتك ردا جميلا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا مساجدنا، اللهم افتح لنا مساجدنا، افتح لنا مساجد أوصدت، افتح لنا مساجد أغلقت. يا عظيم يا عظيم يا عظيم الشان، يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا مهيئ الأسباب، يا مجري السحاب، يا الله، نشكو إليك مساجد أغلقت، نشكو إليك مساجد أغلقت. يا الله يا الله، إلهنا افتح لنا مساجدنا، إلهنا أنت القادر، أنت القادر القدير، افتح لنا بيوت رحمتك، أدخلنا إياها سالمين مطمئنين غير خائفين. يا الله، أعدنا إلى بيتك الحرام معتمرين مقصرين ومحلقين. يا الله يا الله افتح لنا بيتك الحرام، افتحه لنا معتمرين مهللين ملبين مقصرين ومحلقين. يا الله أنت العظيم أنت الملك أنت القوي أنت القوي المتعال أنت الجبار أنت المتكبر. يا الله يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا الله نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك قلة حيلتنا نشكو إليك هواننا على الناس إلهنا نحن الباكون على أعتاب بيوتك نحن الباكون المعترفون بذنوبنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ما عبدناك حق عبادتك إلهنا إلهنا إلا أرجعتنا إلى مساجدنا إلا أرجعتنا إلى رحماتك يا ربنا يا ربنا نحسن الظن بك نحسن الظن بك.